أقم وجهك للدين القيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله عشان فضل الرئيس مشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة زينب عليك يا عم الحاج إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل مبشرات وليذيقكم من رحمته الحمد والشكر عليك يا عم الحاج ما شاء الله وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تعليم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات صلى الله عليه وسلم فانتقمنا من الذين أجرموا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. سبحانه وتعالى فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. سبحانه وتعالى. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الحمد لله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض. كيف يحيي الأرض بعد موتها. سبحانه وتعالى. إن ذلك لمحيي الموتى. سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربنا. وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. لا إله إلا الله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. صلى الله عليه وسلم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم.